بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة. يعني الطهارة الكبرى الغسل من الجنابة والحيض والنفاس والولادة، يجب إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كانت كثيفة كاللحية الكفة. أما الطهارة الصغرى الوضوء فإنه لا يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر الكثيف، وإنما يجب إيصال الماء إلى الظاهر. أما في الطهارة الكبرى التي هي الغسل فلا بد أن يصل الماء إلى باطن الشعر. هذا من الفروق بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. قال: حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفة، وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان الشعر خفيفا، وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا. إذن معنى طهارة كبرى مائية، وطهارة صغرى مائية، وطهارة كبرى أو صغرى ترابية، بالتراب الذي هو عند فقد الماء أو تعذر استعمال الماء. الفرق بين الثلاث أن الطهارة الكبرى يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر سواء كان كثيفا أو خفيفا، والطهارة الصغرى يجب إيصال الماء إلى الظاهر في الكثيف لا إلى الباطن دون الخفيف. فاللحية الخفيفة يجب إيصال الماء في الطهارة الكبرى والصغرى إلى باطنها، أما الكثيفة فلا يجب إيصال الماء إلى باطنها وأصولها إلا في الطهارة الكبرى. أما طهارة التيمم فلا يجب إيصال التراب إلى أصول الشعر لا في لحية كفة ولا في لحية خفيفة، وإنما يمسح ظاهر الوجه فقط، لأنها مبنية على التخفيف والتيسير، وليس المقصود تعفير الوجه بالتراب وإنما المسح. قال: ومن الفروق الصحيحة بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، أو على حائل مما يتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا بأس به. الآن السجود على الحائل، الحائل إما أن يكون عضو من أعضاء الجسد، مثل أن يسجد على يده، أن يسجد على يده ولا يتأتى إلا هذا، يعني ما يمكن أن يسجد على فخذه، ما يستطيع، أو ركبته ما يستطيع أن يسجد عليها، لكن قد يتقي حرا أو شدة برد أو حصباء تؤثر على جبهته فيسجد على كفه، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يسجد على بعض نفسه. والثاني أن يسجد على حائل متصل بالبدن ككور العمامة وطرف الثوب ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحر، وكانوا يسجدون على أطراف أكمامهم، كانوا يسجدون اتقاء الحر على أطراف أكمامهم، وهذا في حكم المتصل، كور العمامة، طرف العمامة، طرف الثوب، كم الثوب وما أشبه ذلك. فعند الحاجة يجوز ولغير حاجة يكره. والنوع الثالث السجود على حائل يحول بينك وبين الأرض لكنه منفصل عنك. والمتصل والمنفصل قالوا المتصل الذي يتحرك بحركة المصلي كالعمامة والثوب ونحو ذلك، إذا قمت فهو معك وإذا سجدت فهو معك وإذا انصرف فهو معك، فهذا الحائل المتصل الذي يتحرك بحركة المصلي. والحائل المنفصل الذي لا يتحرك بحركتك مثل سجادة كالموكيت كالفراش كالحصير، هذا جائز بلا كراهة. فيجوز الإنسان يصلي على سجاد، يجوز له أن يصلي على حصير، يجوز له أن يصلي على الفرش في بيته، يجوز له أن يصلي على السرير إذا كان مستقرا ما يتمايل معه من الإسبرنج الذي ربما قد لا يتمكن من أداء الصلاة على وجهها، فحينئذ الحائل الذي يكون منفصلا يجوز أن يسجد عليه، يجوز أن يسجد عليه. وإن كان سميكا، ولو كان سميكا، لكن العلماء كرهوا أن تفرش سجادات على في المساجد، كرهوا أن يأتي الإنسان بسجادة ويفرشها على فراش المسجد، بل الإمام مالك يجعل ذلك من البدع، الإمام مالك يجعل ذلك من البدع. تجد كثيرا من الصوفية وكثيرا من العامة ربما يأتي إلى المسجد معه سجادة يفرشها في الصف الأول، بعضهم بقصد الحجز يريد أن يحجز له مكانا ويتوطن ذلك المكان وليس له حق في أن يحجز وهو غائب عن المسجد، وبعضهم يأتي ولا يريد أن يصلي إلا على سجادته، أو تجد أنه يفرش لحفة يكون معه لحاف أخضر يضعه على كتفه أو غير ذلك ويفرشه يصلي عليه، أو على الأقل يسجد عليه. ما المؤدي إلى ذلك؟ ما المكلف له؟ ما هو السبب الذي حمله على ذلك؟ لهذا الإمام مالك وأظن أيضا ابن عيينة يشنعون ويشددون في النكير على ذلك، وبالذات الإمام مالك في المسجد النبوي. واليوم تجد المسجد النبوي مفروش بأحسن الفرش، ويأتي من يكون معه سجادة ويضعها على هذا الفراش، هذا الذي أنكره الإمام مالك. وهكذا أيضا في المسجد الحرام إذا في الوقت الذي يفرش فيه تفرش فيه الفرش، ما حاجة إلى وضع السجادة، ما حاجة إلى وضع السجاجيد، لكن إذا كان ترفع السجاجيد ويكون على البلاط أو يحملها الإنسان معه لعله يصلي خارج أو في السطح أو غير ذلك لا بأس. وهكذا لو حملها في المسجد النبوي في حال كونه يتأخر وقد يفرشها في الصرح أو في الساحات الخارجية يتقي بها الحر أو البرد أيضا لا بأس. أما أن يتعمد ألا يصلي على سجاد المسجد فهذا الذي ينكره أهل العلم، ومن أكثر من يشنع في ذلك الإمام مالك ويقول إن ذلك من البدع، إن ذلك من البدع. فحينئذ الصلاة على حائل، الحائل هذا ثلاثة أقسام: القسم الأول المتصل الذي يتحرك بحركة الإنسان فيكره إلا لحاجة ككور العمامة وطرف الثوب ونحو ذلك، والثاني أن يسجد على جزء من جسده كان يسجد على كفه سواء على بطنها أو ظهرها فهذا لا يجوز، الثالث أن يسجد على حائل منفصل لا يتحرك بحركته، وهذا جائز باتفاق ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء إلا أن يكون في ما يتعلق بسجادة ونحوها يفرشها في المسجد المفروش بفراش طاهر لا يتأذى بالصلاة عليه. يقول هل يجوز إهداء المصحف، مثلا إعطاء صديق وأخ مصحف هدية؟ إذا كنت تملك المصحف، المصحف تملكه فلا بأس أن تهديه، أما إذا كان موقوف فالوقف كيف لا يهدى ولا يباع. يقول في رجل عندنا يقوم الفجر عندما يستنجي بالماء يؤذيه البول، هل يجوز له أن يستجمر ويتيمم؟ إيش يعني يؤذيه البول؟ هو سيبول على أي حال، كيف يؤذيه البول؟ يعني إذا كان المقصود أنه يضره الماء في قبله أو دبره إذا استعمله فيجوز له أن يستجمر ويتوضأ الوضوء الشرعي، لأن الاستجمار يجوز حتى مع وجود الماء وبدون ضرر، يجوز أن يستجمر بالأحجار أو المناديل ونحوها ويتوضأ سائر أعضائه. يقول هل يجوز الإمام السجادة؟ لماذا يخص الإمام بشيء غير المأمومين؟ يعني موجود في كثير من المساجد يؤتى بقطعة موكيت زائدة من بقايا فراش المسجد أو غيرها موضوع الإمام، موضوع الإمام على وجه الخصوص، هم ما يريدون بها مسألة عقدية مثل ما يفعل بعض المصوفة وغيرهم، ولكن يعني هناك فراش زائد وجعلوا هذا الإمام ليستريح أكثر ويتمكن من الصلاة أكثر. فأما لو كان فيها اعتقاد يصاحب فلا، وهذا إذا كان موكيت، أما مجرد سجادة ما حاجة لها، سجادة الإمام خاصة ليس لها حاجة أن يعطى الإمام سجادة دون غيره من الناس، مكان طاهر ونظيف، موكيت ربما يكون جديد بل ربما يكون من أفخم ما يكون للجميع، فما حاجة أن يخص الإمام بشيء زائد فيبقى على حاله. فإن كان هناك قطع زائدة وفرشوا المحراب بشيء زائد، فرشوا المحراب المقدمة بشيء زائد لا بأس. بماذا تنصحون طلاب العلم عامة وخاصة أثناء حصول الفتن وتغير الأحداث ونزول المصائب؟ ننصحهم بالدعاء والاستقامة على أمر الله والاجتهاد في طلب العلم. والفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استشرفها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ومن أعظم الملاجئ في أيام الفتن دور الحديث، ومن هذه الفتن فتن التبرج والسفور وإقبال الناس على الدنيا، تزهيد في العلم وظهور البدع والمنكرات، هذه من الفتن. فحينئذ الإنسان يستقيم على أمر الله ويدعو الله عز وجل ويلزم دور الحديث، يتعلم ويتفقه في دين الله، وسيكون جزءا بإذن الله من حل هذه المشاكل والفتن. طيب إلى هنا.